الرجل صوتا يسمع به الاسم الذي رد الاتحاد. واخبرناكم ان ما يقال في الاتحاد يسمعه ملأ من الناس، وانما سمعه فلان هذا لاجل ان ينشر هذه الفضيله، لاجل انها تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها النبي صلى الله عليه وسلم امته. فسمع صوت الاتحاد في حديقة فلان فتنحى الاتحاد يتجنب وصب ماءه أفطرت، قال فأفطرت الحرة، ثم تجمعت مياه تلك الحرة في شرجة من السراج، السراج يعني المديانة الصغيرة، تجمعت كلها في وادي الماء. ثم ذهب الوادي، قال فتتبعت الماء فذهبت رأيته ذهب إلى الحديقة فصب فيها ماء، وإذا رجل حاجم يعدل الماء. فسألته ما اسمه؟ قال فلان. فإذا طابق الاسم الذي سمعه في الاتحاد، قال يا فلان لم تسألني عن اسمي؟ قال أخبرك، سمعت صوت الاتحاد يقول اسمي حديقة فلان، فما الذي تصنع عنه؟ قال أما إن سألتني، يعني حين سألتني وبلغ كما بلغ فأخبرك، معنى أنه لو لم يكن كذلك ما أخبرته. هذا معناه أما إذ سألتني، أي حين يكون هذا الظرف الذي سألتني فيه أخبرك بذلك، وإلا ما لا أخبر الناس بما أصنعه في الحديقة. فمال الحديقة غلتها أقسمه ثلاثة، ثلث لي أنا وعيالي، وثلث أعيده فيها بما تحتاجه من نفقات، وثلث آخر أتصدق فيه على المحتاجين. فذكر الله له صنيعه فعوضه الخير وصرف إليه ما دون جهد ما تعب. هذا تكلمنا عنه فيما سبق معنا. وكذلك هذه أخبار ما من حسب ابن عبد الوهاب قال وكذلك علي بن عبد الحسان يقول قام السائل فقال نقص الخير فهجم الخير وقل الدين قل الميل وسعت الشاة بيننا وبين ذي الجلال وما ينكسر أم يصلها فلا ينصح في وضع فلا ينصح في وضع وضع هذا العلم حائفة الله عنه حفظ وما ينصح في وضع ونحن عيال جلسة فمن يخطى الله قرضا حسنا فإن الله لن يسأل القرض من عجب ولكن يبلو الأخبار وتجري الأعمال. علي بن عثمان من رواة الحديث وكان مؤدب وفقيه لغوي رحمه الله، أعجبه سؤال سائل فأراد أن يبلغ الناس صيغة هذا السؤال، فقال قام سائل فقال نقص الكيل وعجفت الخيل، عجفت يعني هجرت، نقص الكيل يعني ما في شيء يباع الآن، ما يقال من الحبوب والثمار قليلة جدا، والخيل أصبحت عجاف لأن مرت عليه السنين ما في أمطار، وقل الميل، الميل يعني العطاء قليل من يعطي، وسعت مشاة بيننا وبين بني فلان، نحن من قبيلة كذا وبني فلان قبيلة فلانية وبينها وبينهم عداء. ثم قال فلا ينفق في وضح، وضح الفضة، فلا ينفق في وضح أي أن حتى من يعمل الصاغة الله أعلم لا يجد هناك من يعمل صاغة خير النساء، كثرت حتى الأعمال الصناعية. ثم قال ونحن عيال جذبة، يا يعني فقراء الدنيا معنا ما يعول الرجل، يا يعني نحن قبيلة والأسرة جزا بمعنى فقراء. فمن يقرض الله قرضا حسنا، كما قال هذا الشاهد عن هذا المثل من الأعجبة حسان، فإن الله لن يسأل القرض من عزم. الله عز وجل ما قال من يقرض الله قرضا حسنا من استفسار وبعث في من من يفعل ذلك منكم أيكم الذي يسبق فيقرض الله هذا القرض؟ فيقول الله عز وجل ما سأل الناس القبول إنما علم لن يسأل الله أرضا حسنا من عزم العزم عن العداء ما عنده شيء ليس كذلك ولكن يبلغ الأخبار إنما ليمتحن ليعرف من يستجيب منهم من لا يستجيب ويجري الأعمال لأن هذا السائل كان فقير وعجيب أراد علي بن عسام رحمه الله أن ينقل إلينا هذه الصورة صورة هذا السؤال ما بعد عبد الله الحافظ يقول سمعت جابر عباس محمد بن عقوب يقول محمد بن عبد الله بن الحكم يقول سمعت الشافعي يقول وقضى اعرابي على عبد الملك بن مروان فسلم ثم قال اي رحمك الله انه مرت بما دون ثلاثه اما احدهما فاهلكت المواشي واما الثانيه فانضبت فأنظر في اللحم وأما الثالثة فخلصت إلى العمر وعندك مال وليكن الله ويعطي ذلك وليكن لك فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال فأعطاه 10,000 درهم وقال لو أن الناس يحسنون أن يسألوا هكذا ما حرمنا أحدا كان يروي يقول وقف أعرابي أعراب طمينة البقر بل مر على عبد وقف على عبد الملك بن مروان كان الحاكم هو خامس أو ثالث خلفاء بني أمية وقال أي رحمك الله إنه مرت بنا سنون ثلاث سنون جمع سنة ومرت عليه سنة كناية عن الجمع تقف السنة عن العام المهلك الذي لا مطر فيه يقول بالناس مجاعة فإذا مرت الناس مجاعة يقول مرت عليهم سنة أو ظلت عليهم سنة أو عادوا في سنة يعني سنة مهمة شوية مرت فينا سنون ثلاث أما إحداها فأهلكت المواد ما وجد زرع وأما الثانية فأنضت اللحم أنضت يعني أذهبت اللحم أصبحوا هزالا كان المرء هزيل وأما الثالثة فخلصت إلى العظم ذهب اللحم الثالثة وصلت إلى العظم وعندك يا مروان مال وعندك مال يعني عندي من حضرة لما أنا ما يوجد بجانبك لا يشترط كل عندك مال أن يكون بجانبك مناصر هذه مسألة معنوية تختلف اختلاف الأصحاب قل عندك مال ومالك بمصر تقول عندك مال وهو في جيبك وتقول عندك مال وهو في الدار ها كلمة العندية تختلف لأن المعنى بحضرتك يعني لا تقدر عليك يعني مال تقدر على التصرف فيه قال عندك مال فإن يكن لله فأعطي عباد الله كان هذا المال عندك فأعطي عباد الله وإن يكن لك فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال فأعطاه 10,000 درهم وقال لو أن الناس يحسنون السؤال كما تسأل أنت هكذا ما حرمنا أحد وقال هذا واضح ما بعد أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى ابن آدم أنفق عليك رواه مسلم في الصحيح قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يا ابن آدم أنفق أنفق الأولى دعي الأمر والثانية جواب الأمر الأمر بمعنى الشر افعل كذا يأتيك كذا كأنه يقول من يفعل كذا يلقى كذا ويقول الله عز وجل أنفق دعي الأمر فيه معنى الشرط لابد لهم من جواب من الجزاء جزاؤه انفق عليه فالأولى فعل الأمر أنفق والثانية فعل مضارع أنفق يا ابن آدم الإنفاق بمعنى البذل والعطاء وغالبا ما يكون للنهاية لكنها تختلف عرف ولم يبين الحديث القدسي المفعول به بفعل الأمر ينفق في ماذا قلنا حرف المفعول عند الرجل الفصيح يعني به العموم، يعني به العموم لما تقول كل وقدمت السفرة يعني أواني الطعام للضيف لا تعني به طعاما دون طعام، لكن إذا قلت كل أرزا أو خبزا فكأنك قصرته على نوع ما. فلما قال الله سبحانه وتعالى أنفق دل على أن جميع النفقة لو أعطاها الإنسان مكتسبا فإن الله ينفق عليه. قال أنفق ابن آدم أنفق ابذل مالك، وما بين على أي وجه، والمراد به طبعا وجوه الخير كلها. وجوه الخير كلها، وجوه الخير مما يتقرب به إلى الله عز وجل. وما بين الحديث أنها في القربى في الصدقات، ولا بين أنها في الزكوات، ولم يبين الحديث أن النفقة إذا كانت صلة الأرحام، ولم يبين الحديث إذا كان النفقة على النفس لأجل أن يأكل أو على العيال. لما كانت كلها هذه طاعة ما بين واجب وصدقة وبين بر وإحسان داخل في هذا الأمور، لو أنفق الإنسان على نفسه داخل في هذا، ولو أنفق على زوجته داخل في هذا. هذا يعني نفق على النفس وعلى العيال وعلى الزوجة، جاءت أحاديث أخرى صريحة. لكن لو طلب منا إنسان وقال ما الدليل على أن هذا الحديث يدخل فيه النفقة على النفس وعلى العيال، هذا الحديث كذلك، قالوا له من حذف المفعول، لأن حذف المفعول يبدل بالعموم، فجاء فعل الأمر ولم يبين مفعوله يدل على أن المراد بهذا المأمور جميع أنواع المرغوبة المطلوبة، فيدخل فيه نفقة النفس ونفقة العيال. ونقص على هذين، نقصنا على هذين لأنها مما يجهله كثير من الناس، يظنون أن المعروف والخير إنما هو محصور في الطبقة على الأرملة والمسكين والفقير، أو يظنون أن الثواب وشكر الله عز وجل وحمده إنما يكون فيما تبذله على المحتاجين، ولا يدخل في أذهانهم أن ما أنفقه المرء على الزوج وعلى الولد وعلى الأجر وعلى الأرحام وعلى النفس أن فيه ثناء وشكرا من الله وثوابا، قليل من يتفقد إلى ذلك. فبينا هذا، فيقول الله سبحانه وتعالى أنفق أنفق عليه، هذا الجواب. أنفق عليه لماذا؟ إما بجنس العطايا، يعطي هذا المال يعطي كمالا آخر يخلفه، فما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أو أنفق عليه أن النفقة تطلق تطلق على النفقة الحسية وعلى النفقة المعنوية، النفقة الحسية أنفق عليه من المال، والمعنوية أنفق عليه من الصحة والعافية والثواب، الصحة والعافية في الدنيا والثواب في الآخرة. يدخل في أدخل هذه المعاني كلها في هذه، هذا من بلاغة الأحاديث القدسية ومن بلاغة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلمة القصير في المعاني الكثيرة. قال أنفق ابن آدم أنفق أنفق على المعنى. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفق صدقة في الناس، وما زاد الله بعبد إلا عزة، وما تواضع أحد من الله إلا رفع. في رواية كان يقسم عليها أبو هريرة ويقول كان صلى الله عليه وسلم يقسم عليها، يعني قتل منهم أخباره صدق، يعني هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ما يقسم على شيء لبيان أهميته ولرفع الشك في قلوب بعض الناس المترددين. اليقين يتفاوت في قلوب الناس، اليقين يتفاوت. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأخذ خماصا وتعود لبان. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلكم ليس معنى أنه بني آدم ما يتوكل على الله على الإطلاق، لا، لأنه نفس ما يتوكل فيه من الناس ما جاءنا خبرهم بأسانيد صحيحة يحديث طيبان وما عنده شيء، فيقول لزوجته أوقد التنور ثم يذهب يسأل فضل الله فلا يجب شيئا، ثم يعود إلى البيت فيقول جاءك شيء؟ يقول ما جاءنا شيء. يقول ارجع إلى التنور فابحثي ما فيه، انظري ما فيه، فتجد إذا هو أسمن ما يكون وأوقر ما يكون، إما لحم أو طعام أو ما إلى ذلك. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. فإذا من توكل على الله ما توكل على العافية والصحة، ولا قال اليوم في حجاج الدوار فلا بد من رواج البضاعة، ولا يقول اليوم هذه البضاعة مرغوبة وقليلة موجودة خلنا نعرضها، أو يقول كذا وكذا أو العمال ينطرد ما في عمل فنحن كذا. كل من اعتمد على سبب نقص توكله، كل من اعتمد على سبب نقص توكله، مو معنى عدم أخذ الأسباب، يأخذ الأسباب، لا بد أن تأخذ الأسباب، لا بد أن تفتح حانوت، ولا بد أن يكون الحانوت على ممر الناس، ولا بد أن تعرض البضاعة، ولا بد أن تنظفها وتبينها للناس، الأسباب لا بد أن تأخذها. قلت في داخل لا يجلس المرء في داره ثم يقول يأتيني رزق الله عز وجل، لا بد أن يأتي الزبون فيجتمع، ما صحيح هذا، لا بد أن نستعد الأسباب. لكن من توكل على الله حق توكله لرزقه كما يرزق الطير، الطير تخرج الصباح جائعة إذا حافظ على الطعام حافظ عليه، وفي آخر النهار ترجع هي جبان، من آن بطنها؟ من الذي رزقها؟ هو الحكيم الخبير الرزاق ذو القوة المتين، ما رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما نقصت صدقة من مال، أن المعنى ما نقص مال من صدقة. أغلب الأحاديث لهذا السياق الترمذي حيث ترى صحيح ما نقص مال في الصدقة، هذا واضح، لما خرج الصدقة من المال مال ما ينقص، والرواية هذا ما نقص صدقة من مال، يعني هذه الصدقة التي أخرجتها لا يقال نقص المال، هذه الصدقة أنقصت هذا المال، لا، فالمال لا ينقص منه صدقة، ما أخرجته من الصدقة لا يكون ناقص. النقصان والزيادة لأمور حسية يشاهدها المرء، لكن النفي هنا المراد به نفي المعنوية، قد تشاهد أنت هذا النقصان بالعين معك 100 ريال أخرجت منها 10 مساكين بقيت 90 ريال، والله عز وجل يقول هذا المال ما نقص، وقوله الحق قوله الحق، لكن يضطرب من يضطرب ان يقول كيف ما عددناها وجدناها ان هذا المال الذي ذهب صدقه نقص من هذا المال، فالمعنى ان القيمه الشرائيه للتسعين تقوى وتسوى قيمه شرائيه للمئه، بمعنى انت ما اخرجت من هذه الصدقه فان ظلت هي تسعين فاعلم أن فيها بركة المئة، فإن الله عز وجل يبقي عليها بركته فتقوم مقام المئة إن لم يكن أكثر، هذا معنى ما نقص طبقة من مال. يقول أبو هريرة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص طبقة من مال. الطبقة وجه العطية على وجه الخير، هو المعروف الذي يبتغى به وجه الله عز وجل، يدخل فيه جميع الصدقات، لأنه صلى الله عليه وسلم سمى ما ينفقه المرء على عياله صدقة، وسمى ما ينفقه المرء على نفسه يسد الحاجة صدق. فما وقع الإنسان على نفسه وعلى أهله ونوالها وجه الله عز وجل مقبات المال. فقال من مال ما نقص الصدقة من المال. المال ما يتموله الإنسان كل ما له قيمة لا بد الإنسان أن المال هو النقد النقدين فقط حتى العرض. إن العرض تنقروا تجارة أخرى لها عرض عندهم نقد. إذا أطلقوا العرض يعنون به السلع التي تقوم. إذا قالوا النقد يعني الذهب الفضة. المال هنا يشمل هذه ويشمل هذه. ويقول صلى الله عليه وسلم ما نقص الصدقة من مال. وما زاد الله بعفو إلا عزا. ما زاد الله بعفو إلا عزا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا زاده يعني زاد الله من عفا عزا. هذا معنى ما في حصر. ما وإلا وليس وإلا. ما عالم إلا زيد. وما أنفق إلا علي. فأنت تقول الذي أنفق وحده هو علي. والعالم الصحيح هو زيد. هذا معنى الحصر. هذا معناه أنك حصرت هذا المثنى بالمثنى إليه. حصرت هذا المثنى في هذا الخبر. فيقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العز الشرف والكرامة ضده المهانة والضعف. والزيادة ضدها النقصان. تعمل الزيادة في العز لأن العز قابل النقصان قابل الزيادة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذا أرادك أن يطلب العزة يطلب بالطاعة. ما هو بالتقرب إلى بالمجد والشرف والقوة والرئاسة. لا معظم العزة. كثير من الناس تفتخر أن فلان بجانبه فيمشي وهو منتفخ. وكثير من الناس من يعتز أن فلان كلمه ومشى معه لأنه ذو سطرة. وكثير كثير من الناس من يعنس أن فلان يراه ويشاهده ويقول كذا. فهؤلاء بعض يقين لأن العزة وهي الشرف وقوة المهابة التي يضعها الله في القلوب ما تنال هذه الطرق. لا إنما تنال بعزة الله وطاعته. إنما تنال بعزة الله وطاعته. ويقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله بعفو ما زاد الله امرأ بعفو إلا عزة. لأن العفو كما حصل العفو عن غيره. لن يقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله امرأ بكلمة حسنة إلا عزة. وما قال ما زاد الله رجلا بنفقة إلا عزة. إنما قال العفو. العفو هو الصفح عن الإساءة. والصفح عن الإساءة مضينة العجز وعدم القدرة. غالب الإنسان ما يعفو يعني ما يتجاوز يرد طرف إلا ويتهم أن فلان ضعيف ما يستطيع يأخذ حقه. أو فلان مني أو يقبل الضيف أو كذا. واضح هذا. والعفو لا يكون إلا عن مقدر. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يأخذ حقه بعد ما يظلم بعد لا جناح عليه. ولمن انتصر بعد ظلمه بعض الشاهد أن من صبر وعفى فأجره على الله ما أجره على أحد. والعزة إنما تنال بطاعة الله عز وجل. فمن ظلم وأسيء إليه وقادر على الأخذ ثم عفى فأجره على الله. والعفو مرغوب ومطلوب منه. العفو كثير ما حدث في الآيات الكريمات على العفو وهو الإحسان والصبر. وهذا يكون بعد المغفرة. من أساء إليك وتعرف أنه يسيء إلى المسلمين ما يصح العفو. لا يفعل العفو في هذا المكان. لكن حكم انتصر عليه، بمعنى اخرج منه حتى يظهر انك اجرت على اخذ حقه، فحين اذا اعطوته اخذ. عرفت هذا؟ لكن قد يسائل الا اول مره، تعرف ان هذا لا يمكن الناس، وما حصل منه الا مره، فالعفو بهذا افضل. لا معنى حينئذ لاظهار القوه، وان الصحابه رضي الله عنهم ما كان يقبلون الضيف، كانوا يذهبون الى اخذ حقوقهم، فاذا استطاعوا وراءوا القدره حينئذ يعفون. يبين بهذا أننا قادرون على أخذ حقنا منه، يعني لأن يوجل ويرتدع ولا يذهب إلى غيرك، لأن عفوك له في إغراء له بالاعتداء على غيره. بعض الناس يتسلط عليهم الشياطين في النوع من الشر، يكون أذية، لا يهدون إلا بأذية، هذا لا يصح العفو عنه، لا بد من أخذ حقك منه. أن الإنسان ليس في إغراء له لأذى الناس، آخرين لا، ما يحصل منهم جهل، هذا إذا أظهرت له القدرة فاعفو عنه. يقول صلى الله عليه وسلم عن الله: ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. يدرد يجده العز، أنه يلقي عليه الاستجلال والمهابة في قلوب الآخرين، هذا الذي أساء إليه عند غيره. فعزه حسب المؤمن، إذا كان الإيمان كل ما زاد إيمان المرء زاده الله عزه، لا يضاف، والإقيمة إنما هو من باب التمثيل ورفع الدرجات والابتلاء، يبين الله من يصبر ومن لا يصبر، لكن له مكانة ولو كان في قلوب خصوم الذين يعانون. يقول صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفع. هذا العز مقابل العفو في زيادة، وهنا قال تواضع لله ورفعه الله. التواضع لله كيف يكون؟ التواضع لله ليس مجرد الخشية، تكون هي لله لابد من خلوة وغير الخلوة، لابد من الخشية والخوف، لكن التواضع هي معالجة النفس في فصلة الكبر والعجب. الإنسان في خصال سيئة، ونعوذ بالله منها، اللهم إنا نعوذ بك من أمراض القلوب وأدوائها، منها العجب ومنها الكبر. العجب يرى نفسه أنه أفضل من غيره وأفضل من غيره، إلا لأنه من أسرة كذا أو من عائلة كذا، أو له مال وجاه، أو له منصب رفيع، أو عنده من السيارات كذا عددها، أو ما إلى ذلك. كل يعتز بما يراه من أسباب هذه الدنيا، فيبذله نوع من العجب وهي بطنة الكبر. الكبر أنك ترى الحق فلا تذهب إليه، ثم ترى الناس فتغمص لهم حقوقهم، ما تقبل الحق وتغمص للناس حقوقهم، ترى أن هذا صاحب حق فتغمصه بمعنى لا تعطيه، وترى الحق بقول فلا تقبله.